بسم الله الرحمن الرحيم. ابن عبد البر القرطبي حافظ المغرب. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان الشرق الإسلامي قد خرج منه كبار المحدثين والعلماء والفقهاء والأدباء وغيرهم ممن صنفوا في علوم شتى، فإن المغرب في العالم الإسلامي في الشمال الإفريقي والأندلس لا تقل إسهاماته في حركة التأليف والتصنيف ونشر العلوم عما حدث في بقية عواصم العالم الإسلامي. وهذا هو ابن عبد البر القرطبي الذي لقب بحافظ المغرب، وهو من قرطبة، إحدى حواضر العالم الإسلامي في الأندلس التي خرجت أفذاذ العلماء، وكل منهم يحمل اسم قرطبة وينتهي نسبه بالقرطبي. وما أن محدثنا ابن عبد البر القرطبي لم يخرج من الأندلس كعادة المحدثين في الرحلة لطلب الحديث، إلا أنه معدود من كبار المحدثين، بل هو أحفظ أهل المغرب، وليست هذه دعوة بلا دليل، فالنظر في آثاره يغني عن أخباره. فقد كان ابن عبد البر موفقا في التأليف معانا عليه، وقد نفع الله تعالى بمؤلفاته ومصنفاته، وكان مع تقدمه في علم الحديث وبصره بالفقه ومعاني الحديث له دراية كبيرة في علم النسب والخبر. فمن المؤلفات التي وصلت إلينا وهي مطبوعة الآن، أولا كتاب الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار، وهو شرح لموطأ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وقد طبع منه حتى الآن جزءان. الكتاب الثاني لابن عبد البر النمري القرطبي كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس، وقد جمع في هذا الكتاب اللطائف والظرائف للمذاكرة والمؤانسة والمحاضرة، وقد طبع جزء واحد منه. أما الكتاب الثالث وهو كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد، رتبه ابن عبد البر القرطبي على أسماء شيوخ مالك على حروف المعجم، والمطبوع منه حوالي نصف. وله كتاب الدرر في اختصار المغازي والسير، وموضوعه واضح من عنوانه. وينبغي ألا ننسى كتابه الرائع الذي سماه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وقد تضمن تراجم الصحابة رضي الله عنهم، وهو مطبوع بهامش كتاب الإصابة في معرفة الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني، وطبع كذلك منفردا عنه في طبعات مختلفة. أما كتابه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، فقد طبع عام 98 و300 ألف هجرية في جزئين. افتتحه ابن عبد البر القرطبي بمقدمة قال فيها: أما بعد، فإنك سألتني رحمك الله عن معنى العلم وفضل طلبه والسعي فيه والعناية به، وعن تثبيت الحجاج بالعلم، وتبيين فساد القول في دين الله بغير فهم، وتحريم الحكم بغير حجة، وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل، وما الذي كره منه، وما الذي ذم من الرأي، وما هو الرأي المحمود، وما يجوز من التقليد وما لا يجوز فيه. ورغبت أن أقدم لك قبل هذا من آداب التعلم وما يلزم العالم والمتعلم والتخلق به والمواظب عليه وفضل ذلك وتلخيصه بابا بابا مما روي عن سلف هذه الأمة. بهذه المقدمة الموجزة المعبرة لخص ابن عبد البر القرطبي السمات العامة لكتابه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، وهو كتاب شامل لكل هذه الموضوعات التي لا يستغني عنها باحث أو طالب علم. ولابن عبد البر القرطبي كذلك كتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى، وعلم الكنى من علوم الحديث النبوي، وفائدته هو ألا يظن الشخص الواحد اثنين، إذ ربما يذكر هذا الشخص مرة باسمه غير المشهور ومرة بكنيته التي اشتهر بها، فيشتبه الأمر على من لا معرفة له بذلك فيظنه شخصين وهو شخص واحد، وهو أمر له أثره في رواة الحديث وفي سند الحديث. ولهذا فإن الغاية من هذا العلم هو التفتيش عن أسماء من اشتهروا بكناهم لمعرفة الاسم غير المشهور لكل منهم. وقد صنف في الكنى طائفة من كبار المحدثين، منهم الإمام البخاري والإمام مسلم، وهناك كتاب الكنى لابن أبي حاتم، وكتاب الكنى لعلي بن المديني، وكتاب الكنى للنسائي، وكتاب الكنى والألقاب لأبي عبد الله الحاكم، وغير هؤلاء كثير. وقد ابتكر ابن الصلاح في علم الكنى تقسيما حسنا فجعله على أقسام وضروب. ويشير ابن عبد البر وغيره إلى أهمية هذا العلم من علوم الحديث النبوي الشريف، فيقول: لم يزل أهل العلم بالسنن يعنون به ويحفظونه ويرسمونه في كتبهم ويتطرحونه رغبة في الوقوف عليه والمعرفة به، ويتنقصون من جهله. من هذا نستبين أهمية التصنيف في الأسماء والكنى. ويعتبر ابن عبد البر في عمله هذا متمما لما قام به في التأليف في تراجم الصحابة خدمة للحديث النبوي، وذلك لأن خدمة الحديث ليست قاصرة على معرفة متون الأحاديث أو نصوص الأحاديث، بل إن معرفة رجال الحديث من صحابة وتابعين وتابعي تابعين ورواة الحديث عموما يعتبر متمما لمعرفة الحديث النبوي. من هذا القبيل ولهذا القرض قام حافظ المغرب ابن عبد البر القرطبي بتأليف كتاب عن الكنى، والذي سماه الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى، بل إن هذا الكتاب هو في 3 كتب في كتاب واحد. يقول ابن عبد البر في مقدمة كتابه هذا: كنت قد جمعت في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب جميع الصحابة رضي الله عنهم، من عرف منهم باسمه ومن عرف بكنيته ومن عرف بهما جميعا، وذكرت هناك أنسابهم وعيونا من أخبارهم وفضائلهم، ومن لم يعرف له منهم إلا خبر واحد ذكرته به على حسب ما تضمنه الشرط فيهم في ذلك الكتاب. فرأيت أن كمال فائدة هذا الكتاب أن أذكر فيه من الصحابة رضي الله عنهم من عرف منهم أيضا بكنيته واشتهر بها ولم يوقف على اسمه أو عرف اسمه على اختلاف فيه. وعلى هذا ألف ابن عبد البر 3 كتب. أما الكتاب الأول فهو في من عرف من الصحابة بكنيته، الكتاب الثاني في أسماء المعروفين بالكنى من حملة العلم ممن اشتهر بكنيته ولم يذكر في أكثر أسانيد الحديث باسمه من التابعين ومن بعدهم، الكتاب الثالث في من لم يوقف له على اسم ولا عرف بغير كنيته من التابعين ومن بعدهم. وهذا الكتاب النفيس في علم من علوم الحديث النبوي هو علم الكنى، قد عثر على مخطوطة لهذا الكتاب في الخزانة العامة بالرباط. وقد قام الباحث عبد الله مرحول السوالمة بعمل دراسة وتحقيق علميا دقيق لهذه المخطوطة الوحيدة، وقد نال عن عمله هذا درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. ثم قام الباحث بطباعة الكتاب ونشرته دار ابن تيمية للنشر والتوزيع والإعلام عام 1445 هجرية، المصادف 1985 للميلاد. وقد ذكر الباحث الدكتور السوالمة منهج ابن عبد البر في هذا الكتاب فقال: بدأ الحافظ ابن عبد البر القرطبي كل كتاب من كتبه 3 المجموعة بكتابه الاستغناء في معرفة المشهورين بخطبة صغيرة بين موضوع هذا الكتاب ومقصود مؤلفه من تأليفه، ثم رتب كل كتاب من هذه الكتب 3 على الأبواب مبتدئا بحرف الألف ومنتهيا بحرف الياء، أي مرتبا على حروف المعجم. ولا شك بأن ابن عبد البر القرطبي قد استفاد كثيرا ممن سبقه في هذا الشأن في سرد التراجم وإيرادها، لذلك نراه يعزو كثيرا من هذه التراجم البخاري ومسلم ويحيى ابن معين وهو من كبار المحدثين، وإلى الإمام أحمد بن حنبل وابن أبي حاتم والحاكم وغيرهم، وفي أحيان أخرى لا يعزو إلى أحد، بيد أننا لا نستطيع القول إن الحافظ ابن عبد البر وهو فارس في هذا الميدان ومصنف مشهور بشتى علوم الحديث وضروبه كان عالة على غيره في هذا المجال. فهو وإن استفاد ممن سبقه إلا أن له شخصيته المستقلة وأسلوبه المتميز، لذا نجده أحيانا يضيف إضافات وافية في التراجم، وأحيانا ينفرد بترجيحات وآراء نافعة مفيدة، وأحيانا يخالف أقوال من سبقه بما يترجح عنده من أدلة. والحافظ ابن عبد البر لم يقتصر في هذا الكتاب على ذكر الكنى والأسماء، وإنما اهتم أيضا بذكر قضايا في الجرح والتعديل وذكر الأحاديث والآثار، فتعرض بالدراسة لبعض هذه الأحاديث والحكم عليها، فهو يصحح ويضعف ويعدل ويجرح، بل أصبحت أقواله في هذا الشأن معتمدة عند الحفاظ والنقاد، فتناقلها الكثيرون منهم في كتبهم واعتمدوها في حكمهم. ولا شك بأن الحافظ ابن عبد البر قد استفاد ممن سبقه في علم الجرح والتعديل وفي نقد الأحاديث والحكم عليها، غير أن شخصيته واضحة وقدرته في ميدان الحديث النبوي ظاهرة، فهو إمام عصره في الحديث النبوي والأثر وما يتعلق بهما، كما ذكر ابن خلكان. وقال الذهبي عنه: هو الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام، انتهى إليه مع إمامته علو الإسناد، ساد أهل الزمان بالحفظ والإتقان، بل ليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة والدين والنزاهة والتبحر في الفقه والعربية والأخبار. عاش يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي قرابة 95 سنة، حيث ولد رحمه الله سنة 68 و300 هجرية بقرطبة، وتوفي عام 63 و400 هجرية. ورحم الله حافظ المغرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.